إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، فالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، نسأل ربك أن يغفر لنا والنار. أما بعد، هذه رسالة تبوكية لناس تبوك وتقرأ كتبا في العقيدة الواسطية التدمرية غير ذلك من الأسماء في البلاد، يسأله الناس أن يبين لهم الدين حتى يسيروا عليه. فأنت تأخذ قدوة، تأخذ هؤلاء القدوة الذين تأسوا مشوا وراء الصحابة متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتبحث عن دينك معادك. مثلنا آخرتنا إليها معادنا، معادك الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. عليك أن تكون كذلك. ويكتبون الكتب فيه عمون ويخصون، شأن المؤمن يكتب يعم ويخص، وإذا خص فلا ينحل وبر الإنسان الذي ينتقله أو يعيبه، إنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا. وهذه البلاد التي ذكروها كلها بلاد الإسلام، ذكرت في القرآن وذكرت في الحديث. فإذا قيل لك لا، دي بلاد تانية، دي دول تانية، هذا كله مصنوع، صنع الشيطان وحزب الشيطان لتفرقة الأمة، ليعادي بعضهم بعضاً وينكر بعضهم بعضاً ويسيء بعضهم إلى بعض، يسير بينهم الفتن كما هو حاصل. هذا كله أمر عظيم. فالشيخ الله يجزيه خير ويبارك فيه، شيخ عادل، كتب هذا وعد له هذا الأمر العظيم، أعد له من قبل، وعند التعليقات مكتوبة ويقول بها جزاه الله خيرا. فعليكم أن تترسموا خطى هؤلاء الناس، وتبنوا وتأخذوا بالكم من أمور يثيرها المبتدعة والناس الضعاف القلوب والنفوس. أهل السنة مكرموا في القبور بس، مش عنده كلام إلا في القبور. أهل السنة ما سعش يسيروا السائرات على الذين يخطئون في النحر، فيكون هذا من عمل الناس السطحيون. الناس السطحيون يقولون هذا، يأخذوا بالقشور ويتركوا اللب. كل هذا اللب السنة يتكلمون في كل شيء، كل شيء يتكلمون فيه، بس ولكن يركزون على الزبد. الزبد من الكلام هو التوحيد والمنهج الذي خلقنا من أجله. قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلامك في الرقائق بيجي منقول فيها، والنحو لابد منه، والصرف لابد منه كما قال الشيخ. كيف تكلم الشيخ؟ لأن ربنا أكرمه بأنه أخذ صوتا في النحو والصرف والبلاغة، وأمثاله فيه إخوة برضه مثل ذلك. وكنا بيتكلموا عن نشل النحو، لابد من النحو حتى تعرف الكلمات وتفسرها تفسير صحيح وتأخذ المعنى الصحيح بالصرف والنحو، بغير ذلك لا تعرف. وأنت الآن تلميذ طالب علم عند أهل النحو حتى يبين لك أهل الدين الصحيح، حتى يبين لك النحو بناء الجمل جمل وكل هذه الأمور والبلاغة، ويكون في الإذاعة بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. البلاغة الرسول من اللغة، واللغة وعاء القرآن، القرآن وعاء اللغة، وخبر فهذا كله بيان حتى تعرف أن أهل السنة يتكلمون في كل أمور الدين، وهذا هو الواقع. ويدرس لكم علوم كثيرة، فقه وأصول فقه وأصول تفسير وتفسير وتوحيد، كل هذه الأمور يجمع بينها أهل السنة. فعليكم ألا تظنوا بأهل السنة إلا الخير، وإن سمعت شيئا فارجع إلى مشايخك وإخوانك الذين يحبونك وتسألهم، ولا تسأل الناس العوام أو الناس ضعاف الفهم في هذه العلوم العظيمة. فقد رأينا كبار أشياخ ويمدعون في الأشعرية ويمدعون في المعتزلة ويقولون ذلك في المحاضرات، فنحن أولى أن نتبع هذا الدين الصحيح. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، منهم سبب الخالق بإذن الله، ذلك والفضل الكبير. فأنت إن شاء الله من هؤلاء يا أخي، ليصطفاهم الله ليتعلموا علوم القرآن، وهم الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وتم الله لكم بخير، ونفعنا الله وإياكم من العلم النافع، وبقى وفقنا العمل الصالح، وجزاكم الله خير شر المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله.